الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اللعان، فصل فيما يلحق من النفل. من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، وهو أن تأتي به بعد 6 أشهر منذ أن أمكن اجتماعه بها، ولأقل من 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه، وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تأتي به لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها، أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها، أو أقرت بانقضاء مدتها بالقروء ثم أتت به لأكثر من 6 أشهر بعدها، أو فارقها حاملا فوضعت ثم أتت بآخر بعد 6 أشهر، أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها، كالتي يتزوجها بحضرة الحاكم ثم يطلقها في المجلس، أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها، أو يكون صبيا له دون 10 سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقه نسبه. ذكرنا فيما سبق في المواليد، إذا ولدوا على الفراش وجاءت أسباب تمنعهم من لحوق هذا الولد لأبيه، كيف يكون الوضع؟ وقلنا أن الشارع يتشوف إلى حفظ الأنساب، فأي إمكان يمكن أن يتخيل المرء أن هذا الولد يتصل بأبيه ينسب إليه؟ فإذا أراد أبوه أن يلحقه به فليلحق به. وذكر المصنف صور نادرة، كما ذكرنا بالأمس أن رجلا لو عقد على امرأة وغاب عنها غيبة طويلة ثم أتت بولد بعد 4 سنوات فإنه يلحق به، إذا كان هذا الزوج ممن يولد لمثله، وكانت هذه المسافة بالإمكان أن يصل الرجل إلى امرأته في المدة التي تضع فيها. وقلنا هذا كل هذا احتياطا للأنساب وحفظا لها. ثم ذكر المصنف هنا مسائل أخرى يبدو للناظر أنه بالإمكان إلحاق النسب إلى والدي هذا، يقال لا، في هذه المسائل لا يلحق. فذكر 10 أو 6 أو 9 صور نذكرها الآن. فقال في الأولى: وإن لم يمكن كونه منه، مجرد الإمكان ما هو الدخول، لأنه كان الدخول لثبت هذا الولد لأبيه، فلا يستطيع نفيه إلا بلعان. فقلنا إن لم يمكن كونه منه، الإمكان يعني الجواز العقلي، يمكن يعني يتصور المرء أن هذا الولد قد جاء من اتصال هذا الرجل بهذه المرأة التي هي زوجه مجرد الإمكان لا الدخول، لكن إن لم يمكن فلا يلحق به، فإذا أراد أن ينفيه ينفيه دون لعان، لا يحتاج إلى لعان. ما هذه الصور التي لا يمكن أن أن أن أن يكون هذا أن يلحق الولد بأبيه؟ قال مثل أن تأتي به يعني بعد طلاقها، المرء طلقت ثم جاءت به أقل من 4 سنوات، قال ما يلحق به. كيف تأتي به أقل من 4 سنوات؟ قلنا أكثر مدة الحمل عند الأئمة 3-4 سنوات. طيب المرأة إذا طلقها زوجها أليست لها عدة؟ نقول نعم لها عدة. فيقول كيف حكمتم 4 سنوات فجاءت بولد ألحقنا هذا الولد بأبيه؟ قلنا لأن هذه المرأة لما طلقها زوجها بان عليها آثار الحمل، ما اعتدت بقروء بحيض ولم تعتد بالأطهار، فإنما لما كان فيها آثار الحمل عدتها عدة المطلقة الحامل وضع الحمل، فأبقيناها على حملها فظلت 4 سنوات فوضعت ولد. أيسمع العبارة؟ وضعت هذا الولد دون 4 سنوات ما ينحق به. إذا كان إذا وضعت ولد أكثر من 4 سنوات، لأن 4 سنوات هي أقصى مدة الحمل، فتجاوزت هذه المدة فعلمنا يقينا أن هذا المولود ليس من ذاك الرجل المطلق. هذه الصور ما يلحق بها. يقول وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها أو أكثر من 4 سنوات، امرأة مطلقة وجاءت بمولود، هذه المرأة المطلقة التي جاءت بالمولود دون 6 أشهر ما كانت حامل، كانت ذات عدة ذات أقراء فحاضت وانتهت، ثم جاءت بولد قبل أن تتزوج دون 6 أشهر، دون 6 أشهر يلحق بأبيه؟ لأنها طهرت واعتدت وأثبتت العدة براءة الرحم وهي مطلقة عن زوجها، فهذه الصورة ما يلحق الولد بأبيه. فإذا أراد نفيه ينفيه دون لعانة. وكذا لو طلقها وعليها آثار الحمل فمدت 4 سنوات أكثر من 4 سنوات ما ينسب لأبيه. 4 سنوات هذا قول أهل الفقه، لكن الطب يقول ما يثبت هذا الكلام. نعم. ثم يقول الصورة الثانية، اقرأ إبراهيم في المتن بس فقط. نعم. نعم. أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت به لأكثر من 6 أشهر بعدها. كذلك لو كانت ذات حيض فطلقها زوجها فحاضت 3 حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ما تتزوج إلا بعد أن تحيض 3 حيضات، فحاضت 3 حيضات فطهرت انتهت العدة ولا ما انتهت، فولدت بولد دون 6 أشهر ما يلحق به، لأن علمنا يقينا أن هذا الولد ليس من الزوج ذاك الذي طلقها. نعم، هذه صورة ما يقال أنه يلحق بها. نعم. أو فارقها حاملا فوضعت ثم أتت بآخر بعد 6 أشهر. فارقها وهي حامل، عدة الحامل وضع الحمل، وضعت حملها، انتهت العدة ولا ما انتهت؟ انتهت العدة، ثم جاءت بولد هنا قال دون ستة أشهر ثم جاءت بولد بعد ستة أشهر، بعد أن وضعت هذا الولد جاءت بتوأم أو ولد آخر بعد ستة أشهر، إذا كان قبل ستة أشهر يلحق به لأنه قد يكون حمل واحد، لكن إذا كان بعد ستة أشهر دل على أن هذا المولود الثاني ليس بأخ للمولود الأول وانتهت عدتها بالمولود الأول، أما الثاني فلا ينسب إليه، فإذا أراد أن ينفيه ينفيه ولا يحتاج إلى لعان. هذه إحدى الصور التي لا يمكن أن يلحق المولود بأبيه بالمطلق، نعم، أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها كالتي يتزوجها بحضرة الحاكم ثم يطلقها في المجلس، عقد على امرأة حاكم أو ناس في مجلس فعقد عليها وفي أثناء المجلس طلقها فولدت بولد دون ستة أشهر أو فوق ستة أشهر ما يلحق به، ليه قال طلقها في المجلس؟ لأنه لو طلقها في غير المجلس وانفض الناس وولدت مولود وأراد أن يلحقه بها يلحقه به بعد ستة أشهر يلحق به، إنه في إمكان أن اختلى بها، يحتمل هذا، والإسلام والشرع جاء لحفظ الأنساب محافظة للنسب، إذا أراد أن يلحق هذا الولد به يلحق به. طب لو قالوا إحنا ما رأيناه ودخل عليها ولا لو ما رأيته، لكن بالإمكان أن يكون جاء ليلا أنتم لا تعلمون أنتم نيام، لكن لو طلقها في المجلس ثم جاءت بولد دون أو بعد ستة أشهر ما يلحق به، لأنه علمنا يقينا أنه لا يصل إليها. لو طلقها في المجلس وجاءت بولد وأراد أن يلحق به يلحقه به ما يمكن، لأنه لو ألحقناه به لكان زان، هذه مطلقة وما أثبت زواجه بها، والزاني ليس بأب للمولود هذا، ولذا قال إن طلقها في المجلس ثم جاءت بولد لا يلحق به. هذه إحدى الصور التي ينتفي الإمكان عن الإمكان العقلي التجويز العقلي أن يلحق المولود بأبيه، نعم، أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها، هذا قبل وجود الاتصالات السريعة، كانوا الناس على حمير ودواب وحيوانات، ولو واحد في أقصى المغرب تزوج مشرقية ما يمكن أن نصل إليها إلا بعد شهرين أو ثلاث أو أربع أو نصف سنة أو سنة، فإذا تزوجها فولدت مولود دون ستة أشهر ما ينسب إليه، لأنه يستحيل أن يتصور أن هذا المولود له. أبو حنيفة يقول لا، الولد للفراش وهذه زوجته، ونحن نقول أن لحوق النسب يثبت بالحمل أو العدة، وهي تعتد منه لو مات، ولو كانت حامل كذلك تنتهي عدتها منه، فننسب الولد إليه. الأئمة الثلاثة يقولون لا يمكن أن يتصور أن هذا المولود منه، نعم. الآن لا غير، الآن لو واحد في أقصى الدنيا وتزوج واحدة في أقصى الطرف الآخر وجاءت بمولود وقال هذا ولدي ما ينفع يلحق به، إنه بالإمكان أن يروح في خلال ليلتين فيصل ويرجع. أو يكون صبيا له دون 10 سنين أو يكون صبيا له دون 10 سنين يعني له من العمر أقل من 10 سنين وهم يقولون أن ما كان دون 10 سنين لا يمكن أن يكون أب لا يمكن أن يكون أبا يعني لا يحتمل أن يولد لمثله ولذا إذا تزوج صبي فجاءت المرأة دون 10 سنين وجاءت ووضعت امرأته بمولود فهذا لا ينسب إليه دون 10 سنين يقولون أن بعض أهل العلم أن في 9 سنوات قد يمكن أن يتأتى منه لكن صور نادرة ما راد أن يلحق بها نعم وإن قطع أحدهما أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقوا نسب إذا كان مقطوع الذكر والأنثيين هكذا مذهب عند الحنابلة لأنه لو كان مقطوع الذكر بقيت أنثياه وتزوج ثم جاءت بمولود فبالإمكان أن يلحق به هذا قول لكن ليس المذهب هو قول كثير من أتباع المذاهب يقولون لأن الخصي المجبوب مقطوع الذكر يعني المجبوب بالإمكان أن يساحق فينزل فقد فينزل المني في فرج المرأة فإذا وضعت هذا إمكان أن تحمل منه وإذا كان خصيا بعضهم يقول كذلك لكن المذهب يقول لا الخصية هي العضو الذي يتهيأ فيه المني الرجل ليصبح يحمل آثار الأب تكون فيه الحيوانات التي يخلق منها الجنين لكن إذا كان خصيا المني ما ينضج فلا تحمل المرأة ولما كان الخلاف في هذين الحنابلة يقولون لا بد أن يكون مقطوع الذكر والأنثيين حتى لا ينسب هذا الولد إليه أما إذا كان مقطوع أحدهما فإن الإمكانية فقد يكون بالإمكان أن ينسب الولد إليه نعم وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد يعني يقول هذا الحنابلة يستبعدون هذا نعم وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من 4 سنين منذ طلقها ولأقل من 4 سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه على وجهين أما هذه يقول فيها روايتان وجهين وفي لفظ روايتان يقول لو طلقها طلاق رجعي الطلاق الرجعي أن يطلقها واحدة أو يطلقها اثنتان فتبقى في عدتها فقبل انتهاء العدة الرجل أحق بامرأته له أن يرتجعها في أي وقت شاء دون إذن منها ولا إعلامها فقط يشهد هذا يسمى الرجعية لكن لو طلقها قبل الدخول تبين منه ولو طلقها 3 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره طلقها طلاق رجعي فجاءت بولد دون 4 سنوات هذه الصورة قلنا أنها طلقها وهي حامل أو أن بطنها منفوخ فيه انتفاخ ثم فظنوا أنه حمل أو تبين أنه حمل وأقصى الحمل عندهم 4 سنوات فقال إن جاءت بعد طلاقها دون 4 سنوات فهذا يقول فيه روايتان ولدت لأكثر من 4 سنين منذ طلقها ولأقل من 4 سنين منذ انقضت عدتها إما أن تكون حامل أو ذات أقراء، أي أنها تحيض. فإن كانت حامل فطلقها طلاق رجعي ووضعت حملها بعد 4 سنوات، قد ينسب إليه، يعني بعد 4 سنوات بشهرين. مثال رجل تزوج امرأة في هذا الشهر، شهر شوال 25، ثم طلقها بعد الدخول في مثل هذا اليوم، وارتجعها لما طلقها ظهر عليها آثار الحمل، فانتظر بها حتى وضعت حملها 29 في مثل هذا اليوم، فهذا الولد ينسب لذلك الرجل الذي طلق أو لا ينسب. إذا جاءت به أكثر فهذا فيه روايتان، قد يكون هذا الولد منه وقد يحتمل ألا يكون منه. وإن جاءت بولد بعد أن طلقها فاعتدت منه، طلقها في مثل هذا اليوم من هذا الشهر واعتدت، وبعد العدة طهرت في شهر ذي الحجة، ثم بعد 4 أشهر في ربيع الثاني وضعت ولد، هذا المولود لما كان دون 6 أشهر ما أنسب إليه. قال إذا وضعت دون 6 أشهر ما ينسب إليه، لكن لو وضعت بعد 6 أشهر فيه روايتان. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من 4 سنين منذ طلقها، ولأقل من 4 سنين منذ أن قضت عدتها، فهل يلحقه نسبه على وجهين؟ فرع تحت. فرع. نعم. إذا أخبرت بموت زوجها أخبرت. إذا أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت، لحق بالثاني ما وضعته لنصف سنة فأكثر. فرع يعني في مسألة قد لا تكون أصلا في مسائل الباب، لكن فيها شبه يلحق بها، ويأتي بها غالبا الشراح ليلحقوها بمسائل الكتاب. ويقول إذا أخبرت بموت زوجها دل على أنه تزوج وسافر سفر بعيد، تزوج بها وسافر سفرا بعيدا، فأخبروا زوجته أن زوجك مات، فأخذ الكلام حسب ما بلغها، فاعتدت عدة الوفاة وانقضت عدة الوفاة، حلت للأزواج ولا ما حلت، فتزوجها الثاني وولدت للثاني أولاد، ثم ظهر الزوج الأول عاد، فالزوج الأول أحق بزوجه ولا مو أحق؟ أحق بزوجه، دل على أن الزواج الثاني زواج فاسد غير صحيح. طيب هذا الزواج الفاسد نتج عنه أولاد، الزواج إذا كان عن زنا ما ينسب إلى أبيه، وإذا كان عن اغتصاب ما ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أمه، زيد بن زينب أو زيد بنت ابن عمرو بنت عمرة ما ينسب إلى أبيه، لأنه ليس أب له، واضح هذا؟ لكن هذا زواج فيه شبهة، زواج فاسد، تزوجها على أنها امرأة خلية من أي زوج، وولدت له الأولاد، هؤلاء الأولاد ينسبون إلى زوجهم الثاني، أولاده، ما يقال أنه ما ينسبون إليه فيضيعون، لا ينسبون إليه. ولو كان الزواج فاسد، ولو كان الزواج فاسد في شبهة إن كان إلحاق الأولاد به. أبو حنيفة يقول لا، يلحق بالأول. كيف تلحقه بالأول؟ قال لأن الولد للفراش، المرأة هذه فراش للأول ليست فراشا للثاني. لكن الشاهد أن هنا في هذه المسألة فهي يتركها الثاني وتعتد، فإذا اعتدت منه يأتي زوجها الأول يضاجعها، لكن تعود الأول بمجرد ما يظهر يا زوجة للأول، لكن لا يطأه الأول حتى تعتد من الثاني. نعم. قبل 6 أشهر وضعت؟ لا أي ما هي اعتدت؟ إذا اعتدت عدة الوفاة ولم تكن حامل 4 أشهر و10، يقول ثم جاءت بمولود دون 6 أشهر، هذا المولود ليس للأول ولا للثاني، هذا المولود لا يكون للأول ولا يكون للثاني. أما ليس للأول لأنها برئت، عرمنا براءة رحمها، اعتدت هذه العدة لإثبات أن رحمها خال عن جنين وعن حمل، ولا يلحق بالثاني لأنها ولدت مولود دون 6 أشهر، ولا يمكن لمولود دون 6 أشهر أن يعيش وينسب إلى أبيه، فهذا لا ينسب لا إلى الأول ولا إلى الثاني، هذا ولد زنا ولا السفاح. واضح هذا؟ نعم. أكمل الفرق. مسألة إذا تزوجت في العدة وولدت قبل نصف سنة منذ تزوجت وقبل 4 سنين منذ بانت من الأول فهو له، وإن كان إذا تزوجت في العدة. الزواج في العدة زواج باطل، لكن هي أخفت قالت طهرت وانتهت عدتي وتزوجت ثم ولدت بدون 6 أشهر، فهذا المولود ينسب إلى الأول ما ينسب إلى الثاني لأنها تزوجت في العدة. فإذا قيل طيب الحيض لا يجامع الحمل، من قال أن الحامل لا تحيض يقول ها ما رأته ليس بحيض، ومن قال أن الحيض لا يمكن أن يأتي مع حمل ويقول هذا المولود لا ينسب إلى الأول ولا السفاح. نعم. فصل. طيب نقف على هذا الفصل ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مسائل الباب صعبة وتخلي الإنسان يفكر، والإطالة فيه تمل الناس، فيفينا بقدر ما نفهم، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله كتاب شعب الإيمان، أسأله سبحانه التوفيق والهداية. فضيلة الشيخ، صلى الله على نبينا محمد. نعم. سائل يسأل ما هي الأشياء الممنوعة على المرأة المعتدة عدة وفاة؟ فمثلا يقال لا يجوز لها كشف رأسها أو الخروج من بيتها ولو لحاجة، كأن تكون طالبة مضطرة للخروج للمدرسة للاختبار. مو كشف رأسها، ما تزين، ما تمصطيب، هذا مطلق ولا عدة وفاة؟ عدة وفاة، ما تزين ولا تلبس فساتين مغرية ولا تتزين بكحل ولا وكذا، لكن كشف الرأس في بيتها ما بشيء كشف الرأس، لكن لا تزين ولا تخرج إلا لضرورة، لا تخرج إلا لحاجة، والاختبار من الحاجات من الضرورات هذه. لكن غير ذلك لا تخرج، لا تخرج لزيارة ولا للتسوق ولا لعمرة ولا لحج ولا لشيء آخر. نعم. يقول: من طلق زوجته الطلقة الثالثة وما زالت في العدة، هل يجوز أن يتزوج أختها؟ لا، لا يتزوج حتى تنتهي عدتها. إذا طلقها حتى تنتهي من عدتها، إذا ما يتزوج أختها حتى لا يكون يجتمع حملان في رحم، يجمع لا يجوز الجمع بينهما. نعم. يقول: جرت العادة أن المرأة إذا طلقها زوجها تذهب إلى بيت أهلها، وإذا كانت هناك هل يجوز لها أن تسافر مع أهلها أو تخرج لزيارة صديقاتها بدون إذن زوجها؟ لا، مطلقة رجعية هي مطلقة في عصمة زوجها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الله عز وجل نهانا عن ذلك، نهى المطلقات أن يخرجن، ونهى أزواجهن أن يخرجوهن من بيوتهن. ما يصح، تبقى في بيتها ولا يصح قل روحي واطلع، لا يجوز يطلعها، لا يجوز له أن يخرجها، يبقيها حتى إذا ما رغب فيها يبقيها حتى تنتهي عدتها فتخرج، لكن أثناء العدة هي زوجة له. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يمكن يتغير نفسيته، يمكن يحب يراجع، ولا يستعجل ولا يخرج، ولا يجوز لهم أن تخرج، ولا يجوز لأهل الزوجة أن يحثوها على الخروج إلا إذا في شيء. هل يرث ولد الزنا من أمه؟ أي نعم، يرث، يرث، هي أمه، هي أمه على كل الأحوال، يرث من ترث منه ويرث منها. نعم. وهل يجوز لمن يعلم عنه أن يزوجه ابنته عندما يكبر؟ إيه، ما في شيء، إذا استقام، إذا كان مستقيم صح، وله أن يكون إمام خلافا للمالكية، يأم الناس ويصلي بهم، يكون قائد جيوش، يزوج إذا علم منه الاستقامة والصلاح. شخص زنى بفتاة وحملت منه، وعلم أهلها بذلك، ولمداراة الأمر تم الاتفاق على أن يعقد عليها ويتزوجها، فما حكم عقد الزواج وهل يلحق الولد به؟ يعني عند الحنفية يعني في بعض أهل العلم يرون، يأخذون بقول عمر أنه لما فجر رجل بامرأة أمره أن يتزوج بها فأبى، لما أمره دل على أنه يتزوجها إذا علم منه التوبة وعلم منها التوبة وندم يزوجهما. ففيه شبهة، يلحق أبو حنيفة يلحق هذا الولد بأبيه، أما غيرهم يقولون لا، هذا الولد ما ينسب إليه، يعتبرون ولد زنا. المسألة فيها خلاف، الله أعلم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.